ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كاف هي عين صاد. كاف هي عين صاد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاف هي عين صاد. كاف هي عين صاد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاف هي عين صاد. كاف هي عين صاد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاف هي عين صاد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاف هي عين صاد. كاف هي عين صاد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي عين صاد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي عين صاد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاف هي عين صاد.